الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مع كتاب الله نعيش في هذا الشهر الكريم رمضان، هذا الشهر الذي نريد فيه أن ننوع الخيرات وندخل في أبواب الحسنات. رمضان إنه شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الجود والإحسان. صدى التقوى بالرياض تقدم آيات للصائمين، آيات يستفيد منها الصائمون، آيات للصائمين. نعيش مع آيات الله في هذا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من الذي فرضه؟ إنه الله عز وجل. فتستقبل نفس المؤمن هذا الحكم بالتسليم والإيمان والطواعية. فيه جوع لكنه يصدق، فيه حبس النفس عن الشهوة لكنه يحبس نفسه. فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يراك في هذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل، ويرى تقلبك راكعا وساجدا. فيها قرب من الرب وخشوع وذل ومواطأة القلب للسان. آيات للصائمين. كان الصائمون في أول الإسلام يحل لأحدهم إذا أفطر الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، فإذا نام لم يحل له شيء من ذلك حتى لو استيقظ قبل الفجر. فأنزل الله الرخصة والتخفيف. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. شهر البر. ما بين صيام وقيام وتلاوة ودعاء وذكر صدقة وصلة رحم. إنه تنوع يذكرنا بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. شهر التوبة. كثيرا ما نفكر في التوبة في هذا الشهر ونستعرض ذنوبا لنا ونحن نسمع دعاء القنوت في صلاة التراويح. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. إذا رفعنا أيدينا في هذا الشهر فإننا نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، خصوصا أن للتوبة في رمضان طعم خاص. فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا المسلمين أجمعين يا رب العالمين. آيات للصائمين. آيات للصائمين. آيات للصائمين. محاضرة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن نعيش في شهر الصيام، إنه شهر القرآن، أليس كذلك؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فرض. من الذي فرضه؟ إنه الله عز وجل. فتستقبل نفس المؤمن هذا الحكم بالتسليم

وهذه الآية ناسخة لما تقدم من تخيير المقيم الصحيح بين الصيام وعدم الصيام مع الفدية، فصار بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه واجبا على المكلف غير المعذور، وأعاد ذكر المريض والمسافر ليبين أن عذرهما ليس بمنسوخ. فإذا نسخ التخيير بين الصيام والفدية للقادر فإن المريض والمسافر لا زال معذورا في ترك الصوم ويجوز لهما الفطر، ولا بد من الاعتقاد بجواز الفطر في السفر، ولا يجوز الإنكار على من أفطر، ولا يحق لأحد منع أحد من الأخذ برخصة الله. أما من جهة الأولوية فقد قال العلماء إن من شق عليه الصيام فالإفطار له أفضل، وصام الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب أحد على أحد. لقد قال ربنا يريد الله بكم اليسر، وهذا في بيان سبب التخفيف والرخصة للمريض والمسافر، وأن الله يريد التسهيل على عباده وأن يجعل عباداتهم ميسرة. والإرادة المذكورة هنا هي الإرادة الشرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يريد التشديد عليكم، ولو أراده لأوجب عليكم الصوم في السفر والمرض. ولتكملوا العدة أن يريد منكم أيها المؤمنون إكمال عدد أيام شهر رمضان، فأمركم بالقضاء لاستدراك ما فات من عدة رمضان، ولتكبروا الله ولتذكروه بالتكبير فتقولوا الله أكبر عند انقضاء رمضان. لماذا؟ على ما هداكم، لتهتدوا وتكبروه على هدايته إياكم إلى هذه العبادة، ولعلكم تشكرون، تقوموا بشكر ربكم على نعمه. وهذه النعم إرادة اليسر بكم وإكمال عدة شهركم وإباحة الرخصة لكم وأنه علمكم أمر دينكم. وفي هذه الآية أن ثبوت الشهر يكون بالرؤية الشرعية، ولذلك لا يمكن أن نتخطى النصوص ولا أن نتعداها ولا أن نهملها ولا أن نلغيها، لا بد أن نعمل بها، ليس لنا خيار آخر. والذين يقولون العمل بالحساب، العمل بالحسابات، الحسابات مفيدة في علم الفلك لأهله ولغيرهم ممن يستفيد، لكن أن تلغى الآيات ويؤتى بالحسابات، لا، لا يمكن للمؤمن أن يفعل ذلك، لأن الشرع علق الحكم به، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وكم قالوا لا يمكن أن يرى الهلال في هذه الليلة ورؤي، ونور الكسوف سيمنع من رؤية الهلال، ورأوه العدد من الناس، الثقات، الأثبات. إذن لا بد أن نكون متقيدين بالشريعة ونصوص الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، والحمد لله. فمن شهد منكم الشهر، قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، رواه البخاري. فيثبت دخول الشهر بالرؤية البصرية للثقة وبالسماع عن خبر الثقة. وفي الآية تكبير الله عند نهاية العبادة، ومن ذلك تكبيره عند في أدبار الصلوات، وتكبيره في نهاية رمضان وإقبال عيد الفطر، واستحب جمهور علماء التكبير في عيد الفطر لهذه الآية. وفي الآية أن الهداية تشمل هداية العلم والعمل، فيهدينا الله بتعليمنا ويهدينا ببيان كيف نعمل بما شرع وكيف نستدرك ما فات. ثم في هذه الآية فضل التكبير في نهاية الأعمال وتذكير النفس بأن الله أكبر بعد الفراغ من العبادة لئلا تصاب النفس بالعجب. وكذلك في التكبير إعلان لعظمة الله وكبريائه وأنه الكبير ذاتا وصفاتا. وفي الآية أنه لا يصام الشهر قبل ثبوت دخوله، وأن صيام يوم الشك وهو اليوم الذي لا يدرى هل هو 30 من شعبان أو الأول من رمضان هو عمل غير مشروع، لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا لم نشهده لم نصمه. وفيها أن الشريعة مبنية على اليسر ورفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن الله لا يشرع شيئا إلا لحكمة، وليس هناك في شرعه عبث. وفيها الاهتمام بقضاء رمضان والنية لذلك وعدم تأخيره إلى رمضان الذي بعده، لأن الله يريد منا إكمال العدة ولتكملوا العدة. إذن إذا ما صمتم بعضها فاقضوا ذلك لكي تكملوا العدة، وفيها أن التمكن من إتمام العبادة نعمة تستوجب الشكر، لأنه قال لعلكم تشكرون. وفيها أن ابتداء التكبير في عيد الفطر يكون بنهاية آخر يوم من رمضان وغروب شمسه وبداية ليلة العيد. ولما كان الصيام مظنة لاستجابة الدعاء ذكر تعالى شأن الدعاء في ثنايا آيات الصيام، فقال: وإذا سألك يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي، أي هؤلاء المؤمنون، عني، عن قربي وبعدي، فإني قريب، قل لهم إني قريب منهم بالعلم والإحاطة والإجابة والسمع لدعائهم، أجيب دعوة الداعي، أسمعه وأقبل دعاءه وأسرع تلبيته، إذا دعاني، أي صدق في دعائه إياي ودعا بقلب حاضر وتحققت شروط الدعاء كالإخلاص فيه وانتفت موانع الإجابة كأكل الحرام والاعتداء في الدعاء. وقد بين تعالى في آية أخرى ما يخصص هذه الآية، فقال مبينا تقييد إجابة الدعاء بمشيئته: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. والله لابد أن يعطي لأنه وعد، فلو تأخرت الإجابة ستأتي وقد يدفع عنك شر وأنت لا تحس. وقال: فليستجيبوا لي وليستسلموا لأوامري وينقادوا لشرعي. فالإجابة من العبد الطاعة والانقياد، والإجابة من الله الإثابة والعطاء. وليؤمنوا بي، أي بقربي وإجابتي. واللام في قوله فليستجيبوا وفي قوله وليؤمنوا هي لام الأمر، فأمر تعالى عباده بالإيمان به وطاعته. لماذا؟ قال: لعلهم يرشدون. ومن معاني الرشد أو الرشد حسن التصرف. وفي الآية فضل دعوة الصائم، وفهم بعضهم من ذكر الدعاء في آخر آيات الصيام أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في آخر الصيام عند الإفطار والإكثار من ذلك. وفي الآية أن إجابة الدعوة أعم من إجابة مسألة الداعي المعينة، لأن الله لابد أن يجيب دعوة الداعي بوجه من الوجوه، فإما أن يعجل له مسألته، وإما أن يؤخرها ليزداد الداعي دعاء وإلحاحا فيزداد أجرا وثوابا، وإما أن يدفع عن الداعي من السوء ما هو أعظم فائدة له من مسألته المعينة التي سألها، أو أن يدخر له دعوته إلى يوم القيامة فيعطيه عليها أجرا وثوابا هو أعظم للداعي من إجابة المسألة المعينة. فإجابة دعوة الداعي لا بد أن تحصل بوجه من الوجوه، والدعاء سبب قوي لحصول المطلوب. ومن سنن الله الجارية أن الأمور تقع بأسباب، ولو كان الدعاء لا يؤثر في حصول الشيء ما أمر الله به، لأن الله حكيم لا يأمر عباده بشيء لا فائدة فيه. وإذا لم يستجب للداعي فقد يكون لفقد شرط للدعاء كالغفلة وعدم حضور القلب ولهو القلب، وقد يكون لوجود مانع كأكل الحرام، أو لأجل أنه لا مصلحة للداعي في إجابة مسألته المعينة فيعطى بدلا منها مما له فيه مصلحة. والدعاء عبادة بحد ذاتها يؤجر عليها سواء أجيب أو تأخرت الإجابة، فليدعو ينكسر ينطرح بين يدي الله يظهر افتقاره وذله، والله كريم. ولننظر في فضل الدعاء في حال الانكسار كدعوة الصائم والمسافر والمظلوم والمضطر، وأثر الصدق: إذا دعاني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومع آية أخرى من كتاب الله نعيش معها معشر الصائمين والصائمات: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. هكذا قال تعالى، وكان لهذه الآية سبب نزول، وهو أن بعض الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يكتمل ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ وليس على حال واحدة كالشمس، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلهذا جعل تعالى الأهلة، والأهلة جمع هلال وهو اسم للقمر في أول الشهر، وسمي هلالا من الاستهلال وهو رفع الصوت، وذلك أن الناس كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته. فلما سأل من سأل عن الحكمة من الأهلة جاء الجواب: قل هي مواقيت للناس، علامات في أمورهم الدينية والدنيوية كآجال ديونهم وعدد نسائهم وأوقات زرعهم وبدء صومهم وفطرهم ودخول وقت حجهم. فإذا هذه العلاقة بين الهلال وبين الصوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنحمد الله أن جعل لنا هذه الآية البينة التي نبتدئ بها صيامنا وكذلك نختتمه بها، إنها آية ودليل وبرهان مرئي، إنه شيء واضح بين يراه المسلمون فيبدأون بصيام ما فرض الله عليهم. فإذا شوهد هلال الشهر وكان الإنسان حاضرا مقيما صحيحا ليس به مانع ولا عذر وجب عليه الصيام، فلا يثبت دخول رمضان وخروج رمضان إلا بالرؤية أصلا أو الإتمام بدلا. فعلامات دخول شهر رمضان وخروجه اثنتان لا ثالث لهم، علامة أصلية وعلامة بدلية. فأما العلامة الأصلية فهي رؤية هلال شهر رمضان في إثبات دخوله، ورؤية هلال شهر شوال في إثبات خروجه، لحديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان وقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن لا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه إلا بالرؤية، وهي العلامة الأصلية وهي أقوى العلامات، فيجب الصوم برؤية هلال رمضان بإجماع المسلمين، وكذلك يجب الفطر برؤية هلال شوال إجماعا. والعلامة البدلية الشرعية للرؤية هي إكمال شعبان 30 يوما عندما لا نرى الهلال بعد 29 من شعبان، فإن غم عليكم فاقدروا له، فأكملوا العدة 30. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أي احسبوا له قدره، وهو إكمال شعبان 30 يوما. وخير ما فسرت به السنة هي السنة. وهنا ينبعث السؤال المشهور الذي يثار في كل سنة: ماذا بالنسبة للحسابات الفلكية؟ أما علم الفلك فإنه علم مفيد، والحسابات الفلكية حسابات مفيدة لأهلها وفي ذلك التخصص. وهذا العلم قد طوره البشر واعتنوا به، وله قواعد وضوابط وحسابات أهلها يعرفونها. وليس علم الفلك بعيب ولا بمذموم ما لم يدخل في أمر محرم أو شركي، كاعتقاد تأثير النجوم والكواكب في الحوادث الأرضية ونحو ذلك، فهو بمجرده بعيدا عن هذه المحرمات علم مفيد، ويستفيد منه المزارعون ويستفيد منه أهل التخصص في تخصصهم. ولكن ربط العبادة بغير ما ربطها الله به هو المصيبة. فعندما يأتي من يقول لابد أن نربط الصيام والإفطار والوقوف بعرفة ونحو ذلك بالحسابات الفلكية، فهنا يقع الخطأ الجسيم، إسقاط العلة الشرعية الموجبة للصيام والإفطار وهي الرؤية البصرية للهلال، والثاني إحداث علة للصوم والفطر لم يشرعها الله وهو الحساب الفلكي، وإضفاء الحجية عليه في قضية الصيام والإفطار والعبادات. ومخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 30. فإذا عندما نرى هذه النصوص الواضحة، هل يجوز لنا معشر المسلمين ونحن ندين بدين معناه الاستسلام لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بنصوص الكتاب والسنة، فنترك العمل بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، نترك هذا ونترك قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ونتبع الحسابات؟ مهما تقدم العلم ومهما صعدوا للكواكب ومهما أطلقوا التلسكوبات والمناظير المقربة الفضائية، مهما صعدوا للكواكب، ومهما صارت حساباتهم دقيقة، ومهما اكتشفوا من القوانين الرياضية التي تضبط حركة الكواكب ونحوها، فإن لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا قبل ذلك، ونحن بهذا أسعد، ونحن بهذا أضبط، ونحن بهذا أقعد. وإن إعدام صوم أول رمضان وإعدام فطر يوم العيد بناء على رؤية الهلال أمر شنيع وانتهاك لحرمة النص. وقد قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن للنصوص حرمة وهيبة، فأين حرمة النصوص وأين هيبة النصوص؟ ولنفترض أنه قد حدث خطأ في بلد ما، فإذا كانوا يتبعون الرؤية الشرعية فهو مغفور له، ولا بأس باعتبار اختلاف المطالع الأهلة، فهذا أمر مشاهد. ومعلوم أن المسلمين لا يصومون كلهم في لحظة واحدة، وأن الفجر يطلع هنا وفي بلد آخر يطلع بعده أو قبله وفي بلد ثالث وهكذا. فإذا إما أن يعلن دخول الشهر في بلاد المسلمين ثم يصوم كل بلد بطلوع الفجر في ذلك اليوم، وإما أن تراعى اختلاف مطالع الأهلة، وهذا قد قال به عدد من أهل العلم ولا حرج في ذلك. لكن في كل الحالات المسألة مرتبطة بالرؤية، فهنالك علل شرعية وأسباب شرعية، إذا وجدت العلة الشرعية وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم، ولا يملك أحد أن يغير هذه العلل ولا أن يبدلها. وقد ثبت بالكتاب والسنة أن علة وجوب الصوم والفطر هي المشاهدة ورؤية الهلال بصريا، وليست العلة مجرد وجوده علميا في السماء من غير رؤية حسية بالعين. فهم بالحسابات يقولون ولد أو يقولون وجد، ولكن نحن لازلنا ننتظر تطبيق قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن غم عليكم، يعني يحتمل أن يكون الهلال موجودا لكن الغيم منعنا من رؤيته، وماذا يكون الجواب حينئذ؟ فأكملوا العدة. وهذا الدين صالح لكل زمان ومكان، سواء تقدم علم الفلك أو لم يتقدم، فإن الشريعة مبنية على هذه الأدلة الحسية، ولذلك فإنه لا بد لنا من اتباع الدليل، ولا مناص لنا من ذلك، ولا يستطيع أحد أن يعيب علينا شرعا اتباع هذا لو اتبعناه. وقضية توحيد كل بلاد العالم على حسابات فلكية لا يمكن. وكذلك فإن الحسابين قالوا في أعوام سابقة لا يمكن أن يرى، ورآه العدد من الناس، وقالوا لما كسفت الشمس إن حالة الكسوف ستمنع رؤية الهلال، ورآه العدد من الناس. فسبحان الله، نترك رؤية الهلال الذي ثبت بالكتاب والسنة إلى كلام الحسابين، ونحن نرى كلامهم يقولون لا يمكن ثم يمكن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا لشرعه مستسلمين وبه آخذين وبهذا الدين عاملين. يقول عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذه فرصة عظيمة للعودة إلى الله والرجوع إليه وتغيير ما في النفس لتلين القلوب وتعود آيبة إلى علام الغيوب. رمضان فرصة للتغيير، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. لقد آن لقلوبنا أن تعود إلى الله، لقد آن لأنفسنا أن ترجع إلى منهج الله سبحانه وتعالى. لقد قست كثيرا، عصينا، فرطنا، لقد اجترأنا على حدود أنزلها الله عز وجل، وهذه الفرصة لنا لنعود ونؤوب. لقد طالت الفترة على أهل الكتاب فقست قلوبهم وأورثتهم الفسق في أعمالهم، ولذلك حذرنا الله من مآلهم. أصابتهم الغفلة فذهب اليقين. أيها الإخوة والأخوات، إن الله يغيثنا بهذا الشهر. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إنه القرب من الرب، إنها هذه النفس المطمئنة التي تعبد اليوم صياما وقياما، دعاء وذكرا ومناجاة، صدقة وإطعاما وتقربا إلى الله. المسارعة في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، يرجون ويخافون، يبادرون إلى الأعمال، لا يضيعون الأوقات الثمينة. لا بد أن يكون لنا تغيير حقيقي في هذا الشهر. وأما دوافع التغيير في رمضان فكثيرة، ومنها ما يحدثه الصيام من الإيمان زيادة، وكذلك ما تحدثه هذه العبادات من القيام أيضا زيادة في القربة إلى الله عز وجل. ونحن نقتدي بهؤلاء الأنبياء وكانوا لنا خاشعين، لنحقق الخشوع في قلوبنا عندما نقوم لربنا. لا بد أن يكون هناك ضراعة، وأن يثمر هذا الخشوع على الجوارح آثارا عظيمة من الالتزام بمنهج الله. الخشوع الذي يصير الإنسان المسلم في بدنه وقلبه مخبتا إلى الله عز وجل. الخشوع في رمضان ينكسر القلب ويذل لله رب العالمين، يخضع ويخشع ويترك العبد شهوات البدن ورغباته إلى ما يقوم في قلبه من الإيمان، وتحصل هذه الأمور بالإقبال على الله مع تعاهد التلاوة وإدامة النظر وطول التأمل وكثرة التدبر الذي يصل المسلم بربه ويجعله قائما بهذه الطاعات. الخشوع هو المظهر الأرقى لصحة القلب، فإذا أخرج الخشوع من القلب خربا، فما ذهب الخشوع إلا وقد مرض القلب بأمراض كثيرة. ومتى غلبت الأمراض على القلب فإنه يفسد. نحن الآن في شهر رمضان، نريد خشوعا، نريد طمأنينة، نريد أن لا يقسو هذا القلب، أن نعيد جلاءه وأن نعيد النور إليه بإذن الله. إن من فوائد الصيام أنه يخضع الملذات للإرادة والعقل المبني على الشرع. وعند الصيام يحدث شيء من الفتور والكسل، نعم، ولكن هناك في المقابل في القلب خشوع وتواضع وذل لله عز وجل. وفي الليل عندما تنطلق الطاقات بعد الأكل، ينبغي أيها الإخوة والأخوات، يا معشر الشباب والشابات خصوصا، أن يكون الانطلاق لا إلى معصية الله ولا إلى ما يغضب الله، بل إلى ما ينفعنا في الدين والدنيا، صلاح الأعمال والأقوال. إنه عمل للدين، إنه مجهود متواصل في خدمة شريعة رب العالمين، إنها مناصحات وزيارات وكلام ومؤانسة وصلة وبر، وهكذا نكون في صلاتنا في خشوع وبعدها لله في خضوع. أيها الإخوة والأخوات، إن من ورائنا في القبر رقودا طويلا، فلنعمل الآن، وليكن لهذا الصيام المفعول العظيم على جوارحنا. أما إذا كانت القضية كما قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، فإنه أمر مؤسف ولا شك. إن مراعاة القلب قبل مراعاة السمع والبصر والأعضاء هو الذي يجعل هذه الأعضاء منقادة إليه، وتتحقق التقوى التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر، تخشع الجوارح وتلين وتنكسر لرب العالمين. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يراك في هذه العبادة العظيمة وهي قيام الليل، ويرى تقلبك راكعا وساجدا، فيها قرب من الرب وخشوع وذل ومواطأة القلب للسان. قام عليه الصلاة والسلام شكرا لربه مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن نقوم في رمضان ونريد إيمانا بمشروعية هذه الصلاة واحتسابا للأجر فيها، ليالي معدودة تنصب فيها الأقدام لله وتصلي له ابتغاء المغفرة. فاعزم واعزمي بالقلب على هذا واسمعوا لهذه البشارة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. رواه أصحاب السنن. شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا، طوبى لعبد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. هذا الصيام الذي يجتمع فيه للعبد جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين صار أجره عظيما. قيام الليل سنة مؤكدة مرضاة لربنا، ومطردة للداء عن الجسد، وقربة معظمة، وتشبه بالصالحين من قبلنا. قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إنه يعين على مواجهة تكاليف الدعوة وأثقالها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القيام الذي مدح الله أهله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلنحتسب في هذه التراويح ولو أطال الإمام قول الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عندما يقوم الإنسان بفقه وهو يتأمل في الآيات لأنه قرأ تفسيرها وعرف معانيها، فنفسه تتفاعل معها سواء بالبشارة أو النذارة، بالتخويف بالترغيب وهكذا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهؤلاء لا يخرون على ما يسمعون من الآيات صما وعميانا، ولكنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما جزاؤهم؟ جنة حسنت مستقرا ومقاما، عوائد الله عظيمة، وهو شكور يشكر لعبده عبادته. وقد وصف الله المتقين في سورة الذاريات بجملة صفات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولو أراد الإنسان أن يكمل بعد الإمام ويصلي في بيته ركعتين ركعتين فلا حرج. وكذلك فإن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ذنبه، فإذا أصاب قيام ليلة القدر كان ذلك مغفرة على مغفرة. إنه تصديق بوعد الله واحتساب وطلب الأجر، فلا تسل عن حسنهن وطولهن. هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قرب إلى ربنا ومنهى عن الإثم وتكفير للسيئات. هذا الذي أثنى الله على أهله: وإن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام. شرف المؤمن قيامه بالليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي رواه الحاكم والبيهقي: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، لكن من قام بمئة آية كتب من القانتين، أما من صلى بألف كتب من المقنطرين، وهم الذين لهم قنطار من الأجر، جبال عظيمة. لقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة وتأثروا بقيامه حتى قال شاعرهم: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يقول حذيفة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. قال عبد الله بن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يفعل، وهكذا صلوا معه. قال الحسن: لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. قال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، كان بعضهم يوقظ جيرانه: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟ فيسمع من ها هنا باك، ومن ها هنا داع، ومن ها هنا متوضئ. حركة الماء تسمع في البيوت قبل الفجر يقومون، فإذا طلع الفجر نادى عند الصباح يحمد القوم السرى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوقظ أهله ويقول: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إنها تحتاج إلى صبر. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ذاك عثمان بن عفان ومن سار على دربه. قال علقمة: بت مع عبد الله بن مسعود ليلة فقام أول الليل ثم قام يصلي، فكان يقرأ قراءة الإمام في المسجد يرتل ويسمع من حوله حتى لم يبق من الغلس إلا كما بين المغرب إلى الانصراف منها ثم أوتر. كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. يقول السائب بن زيد: بمئات الآيات. قال: وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. قيل لأبي موسى وكان مجتهدا في العبادة لما كبر سنه: ارفق بنفسك. قال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. كان حسان بن أبي سنان يقوم الليل ويبكي، فقالت له امرأته: كم تعذب نفسك؟ فقال لها: ويحك، إني أوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمنا. ولما كانوا يقولون لهم ناموا فيقولون: وراءنا نوم طويل، يقصدون ما بعد الموت، انتظار الآخرة وقيام الساعة. فهل بصلاة فيها تأن وليس تنافس أي الأئمة يخرج أولا؟ وهل دعاء فيه خشوع بلا تكلف ولا سجع ممل يخرج الإنسان عن الخشوع؟ وهل قراءة للقرآن بهذا التأني الذي يكون سببا للتدبر ويمكن الناس عند سماع الآيات من التفكر؟ ما شأن النساء والصيام والاستمتاع بالنساء في هذا الشهر؟ كان الصائمون في أول الإسلام يحل لأحدهم إذا أفطر الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، فإذا نام لم يحل له شيء من ذلك حتى لو استيقظ قبل الفجر، فأنزل الله الرخصة والتخفيف، وهو الرؤوف بعباده الرحيم بحالهم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل مبني للمجهول، من الذي أحل؟ إنه الله عز وجل، هذا من الله ليلة الصيام، وهذا يشمل جميع ليالي رمضان. الرفث هو الجماع والإفضاء والمباشرة بشهوة إلى نسائكم، يشمل الزوجات والإماء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا يستغني أحد من الطرفين عن الآخر، فهو بمنزلة اللباس له يخالطه ويماسه ويستتر ويحتمي به ويحفظه عن معصية الشهوة المؤذية، كما يحفظ الثوب لابسه عما يؤذيه من الحر والبرد. وكان سبب نزول هذه الآية ما حصل لبعض الصحابة من المشقة العظيمة بعدم الأكل في الليل لأجل النوم الذي نامه، وما حصل لبعضهم من معصية إتيان الزوجة بالليل، وكان ذلك ممنوعا عليهم إذا صلوا العشاء أو نام أو نامت في الليل ولو استيقظ قبل الفجر. فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن صرمث الأنصاري كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت؟ فالآن فات عليه، فلما انتصف النهار غشي عليه، لأنه طيلة الليل مع النهار الذي قبله مع نصف النهار هذا ما ذاق شيئا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدا. رواه البخاري. ونحن وإن كنا لم نكن موجودين في وقت نزول الرخصة ولم نكن ممنوعين كما كان الصحابة ممنوعين، إلا أننا لازلنا نفرح بها فرحا شديدا، ويتبين لنا رحمة الرؤوف الرحيم لما خفف عنا. وجاء أيضا عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الآية. وتختانون أنفسكم أي تخونوها وتظلموها بالجماع في ليالي رمضان، وأنتم ممنوعون من ذلك، وتنقصون أجر أنفسكم بما يحصل منكم، وتخادعونها بإتيان ما منعتم منه، فتاب عليكم أي قبل توبتكم من فعل المحظور، ونسخ الحكم إلى الأسهل، وكان النسخ توبة، لأنه لولا النسخ لوقع الكثيرون في فعل المحظور. قال تعالى: وعفى عنكم أي محى ذنوبكم وتجاوز عما وقع منكم ولم يعاقبكم، فالآن باشروهن، وهذا الأمر للإباحة لأنه جاء بعد التحريم، والمراد بالمباشرة الجماع مما يحصل فيه من التقاء بشرة الرجل ببشرة المرأة، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا بهذا الجماع ما قدر الله لكم وقسم من الولد، وابتغوا أيضا الأجر والثواب بالحرص على العبادة في ليالي الشهر الشريفة، فإذا ابتغوا ما كتب الله لكم أيضا أجر العبادات وليلة القدر، ولا تشغلنكم الملذات عنها. ويؤخذ من الآية كراهية العزل ومنع الحمل، لأن الله قال: ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد، وأن تكون نية المجامع لزوجته ابتغاء الولد وليس مجرد قضاء الشهوة. وفيها تعليم العباد الأخذ بالأسباب، لأنه أمر بالجماع لتحصيل الولد، وفيها أنه ينبغي على المسلم أن لا ينشغل بالملذات ولو كانت مباحة عن الأجر والثواب بالعبادات وفعل الطاعات. وكلوا واشربوا عطف على ما تقدم من إباحة مباشرة النساء وإباحة الأكل والشرب، أي أذن لكم أن تأكلوا وتشربوا حتى يتبين ويتضح ويظهر ظهورا جليا ويتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمقصود بياض النهار وسواد الليل من الفجر، أي الفجر الصادق، سمي فجرا لأنه ينفجر وينتشر منه النور. ووصف كلا منهما بالخيط لأنه يبدو في الأفق ممتدا كالخيط، فإذا تحقق طلوع الفجر الصادق المعترض في الأفق المنتشر في جهة المشرق فقد حرم على الصائم الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس. ولذلك قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أكملوه من طلوع الفجر إلى دخول الليل. ومتى يدخل؟ بغروب الشمس. وكانت هذه الآية قد نزلت دون قوله تعالى من الفجر، فلما حصل لبس عند بعض الصحابة في فهم المقصود من الخيط الأبيض والأسود نزل قوله تعالى من الفجر بيانا للمقصود. وكان بعضهم إذا أراد الصوم ربط في رجليه خيطا أبيض وخيطا أسود، وجعل بعضهم عقالين أسود وأبيض تحت وسادته، فلا يزال يأكل حتى يتميز له أحدهما من الآخر، كما جاءت بذلك أحاديث في البخاري وغيره. هذه الآية فيها أن السحور رخصة من الله، وهو الطعام الذي يؤكل في النصف الثاني من الليل إلى الفجر. ومن فوائده الأجر بالأخذ بالرخصة، وأنه أعون على الصيام وفي أكله بركة ومخالفة لأهل الكتاب، ويعين على القيام لصلاة الفجر، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويؤخذ من الآية أن من كان يجامع قبل الفجر فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع، ومن جامع قبل الفجر ونزع عند طلوعه وصار جنبا إلى أن بدأ النهار فلا حرج عليه، وجنابته لا تضر صومه. وقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، رواه البخاري. ويؤخذ من قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل عدم مواصلة الصوم إلى ما بعد المغرب، لأنه قال إلى الليل، لغاية الليل الذي يبدأ بالمغرب، بل يستحب تعجيل الفطر، وفي ذلك مخالفة لأهل الكتاب والتقرب إلى الله تعالى بمخالفتهم، لأن أحب عباده إليه أعجلهم فطرا، وفيه حماية العبادة من الزيادة، حماية العبادة من الزيادة. وما ورد من التعبد بالوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربه يطعمه ويسقيه، وفي ذلك تفصيل. ولما أباح تعالى مباشرة النساء في الليل في شهر الصيام ذكر حالة لا يجوز فيها قربان النساء بشهوة لا في الليل ولا في النهار، ما هي؟ حالة المعتكف. فقال: ولا تباشروهن، مس البشرة البشرة وأعظمه الجماع، وأنتم في حال كونكم عاكفون ملازمون وماكثون في المساجد، أي بنية الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، والمقصود هنا: ولا تقربوا النساء ما دمتم معتكفين في المساجد ليلا أو نهارا حتى تفرغوا من الاعتكاف. ولنا مع موضوع الاعتكاف وقفة إن شاء الله، آيات يستفيد منها الصائمون. ولا زال رمضان فرصة للتغيير والحمد لله. وهذه الآية العظيمة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نريد أن نستفيد منها في شهرنا هذا أتم الاستفادة. لا يغير الله ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغيروا ما بأنفسهم، فينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر النعم إلى البطر بها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله، غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والحبور. عن هذا نتكلم ومن هنا ننطلق، وهذا ما نريد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية فيبدل نعمة الله كفرا فيسلبهم الله هذه النعمة. وكذلك إذا غيروا من المعصية إلى الطاعة وغيروا إلى مجاهدة النفس وعمل الخير فإن الله يغير ما بهم من التعاسة والشقاء، فيجعلهم سبحانه وتعالى من عباده أصحاب العيش الطيب، فلنحيينه حياة طيبة. هذا الشهر مدرسة فيها تقوية لإرادتنا لنغير، ما دام أنك قد صمت يا أيها المسلم ويا أيها المسلمة أمام شهوة الطعام والشراب والنكاح، وهي في الأصل مباحة، فقد آن الأوان أن تصمد أمام المعصية وهي في الأصل محرمة. رمضان فرصة لنصبح من المتقين الأخيار ومن الصالحين الأبرار، إن الله فرضه لأجل التقوى، نريد تغييرا حقيقيا. من كان مفرطا في صلاته يسأل الآن عن الصلاة، يقول أحد في رسالة: تركتها 3 سنين وبدأت أصلي الآن، ماذا أفعل فيما مضى؟ نقول: حافظ على الفرائض وزد من النوافل واصدق في التوبة ليعوض الله ما فات من نوافلك ويغفر لك ما تقدم من تضييعك في حقه سبحانه. لقد عرفت يا أخي المسلم طريق المسجد، وها أنت تصليها جماعة وتعمر بيت الله تعالى بذكره، إنها فرصة للتغيير لتستمر هذه العادة الطيبة بعد رمضان. ها أنت تقف الآن ساعات طويلة، وربما وقفت في حرم الله تعالى وراء الإمام أكثر من ساعتين، والآن فرصة لأن تحافظ على 10 دقائق في كل صلاة فريضة خلف الإمام، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. يا من ابتلي بتعاطي شيء من الحرام، لقد صمت الآن عن المباح في الأصل، فامتنع عن تعاطي الحرام. هناك من وقع في سكر وخمر ومخدرات ومفترات ومسكرات وأدنى منها الدخان، إن الفرصة مواتية الآن أن تقلع عن الجميع بالإرادة التي رزقك الله إياها بفضل اتباعك لأمره وقيامك بالصيام. إن الإيمان الآن في أوجه بالنسبة لنا، وهذه الفرصة مواتية، وعندنا همة وعندنا عزيمة اكتسبناها بالصيام، فلنستعن بالله على ترك ما حرم وفعل ما أوجب. وإذا لم نتغير في هذا الشهر فمتى سنتغير؟ والله عز وجل أرانا آيات وقدر أقدارا في هذا الشهر، فيضاف إلى أثر الصيام هذه الرقة في عاطفتنا تجاه إخواننا المسلمين، ونحن نراهم يتضورون جوعا ويموت من يموت منهم بفعل المجاعة في ذلك البلد الإفريقي وغيره، ونرى أيضا من كتب الله عليهم زلزالا فهدمت بيوتهم وسويت المدن بالأرض وانهدمت المدارس على من فيها من الأطفال. لقد كانت المناظر مأساوية مؤلمة لاستخراج تلك الجثث، وما خشي من الأوبئة نتيجة تحلل البقية مما لم يستخرج. أفبعد هذا كله نبقى راتعين في المعاصي؟ بأي وجه أيها الإخوة والأخوات يكون لنا أن نمضي على تقصير ونحن نرى مآسي إخواننا في شهرنا؟ وهل يحق لنا أن نركن إلى معاص أو نشاهد من هذه الموبقات ما نشاهد؟ وأحوال إخواننا في هذا الشهر تقطع القلوب. عندما ركب ذلك المسلم من أهل البلد في سيارة يقودها أحد الناس الذين تركوا أهاليهم في تلك المنطقة المزلزلة المنكوبة، رآه يعتصر ألما ويبكي، فسأله: ماذا بك؟ قال: كل أهلي ماتوا. وأخرج خاتما صغيرا، قال: هذا كنت أريد أن أرسله لابنتي هدية للعيد، إنها ذات 3 سنين قد أصبحت تحت الأنقاض. عندما نرى مآسي إخواننا فلا بد أن نستحي ونعلم بأن ما يمكن أن يحدث لنا ونحن في عافية من أنواع البلاء كثير، والله يحدث ما يشاء في طرفة عين، أفلا نخشى؟ أأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ هل يأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس الله تعالى بياتا وهم نائمون أو هم قائلون أو هم يلعبون؟ فلماذا الإصرار على هذا التضييع للنفس وحقوق الله عز وجل؟ رمضان فرصة للتغيير، ونحن نقرأ القرآن ونتعظ بما فيه من السنن الإلهية. عجائب القرآن أطارت نوم السلف، فصار بعضهم لا يكاد ينام إلا قليلا. أيتها المسلمة، حجابك لابد أن يعود إلى أصله، لابد أن تعود الأصالة والطاعة إلى لباس المرأة المسلمة. التطريز والفتنة والألوان والعطر الفواح خارج البيت وعند الناس يترك تركا شديدا، وتحتسب المرأة الأجر في الالتزام بشرع الله عز وجل. رمضان فرصة للتغيير في ترك هذه المنكرات في الشاشات وغيرها، والحذر الشديد ممن يريدون إفراغ رمضان من محتواه الإيماني وإشغالنا عن الخير الذي أراده الله لنا. إن ذئاب البشر وأهل الشيطان منهم لا يمكن أن يتركوا المسلمين بخير، ولا يمكن أن يروهم يهنأوا بإيمان وظلال وارفة من الطاعة وآثار لهذه العبادات. فلذلك يعمدون في ليلهم إلى إنساء المسلمين ما يكون من الطاعة في نهارهم. ولذا فإن علينا اليوم ونحن نحس بالتغيير في هذا الشهر أن نقاوم أي مساس بعبادة الله في الليل أو النهار، وأن نعود إلى الله، وأن نكون فعلا في حال إقبال، سواء كان ذلك في قلوبنا أو ألسنتنا أو جوارحنا. ومن تعود حياة الترف فلينتقل بهذا الجوع إلى شيء من تدريب النفس على مواجهة كافة الظروف والشعور بحال إخوانه ليندفع من أجلهم. يستخرج من الناس من الصدقات في هذا الشهر ما لا يستخرج في غيره، فلتكن هذه الأخلاق في سجيتنا من الكرم والجود دائما. إنه شهر البر، إنه شهر نريد أن ننوع فيه أعمال الخير، وهكذا يريد الناس، ما بين صيام وقيام وتلاوة ودعاء وذكر وصدقة وصلة رحم. إنه تنوع يذكرنا بقوله تعالى في كتابه العزيز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر اسم جامع لكل الطاعات وأعمال الخير التي تقرب إلى الله وتؤدي إلى الجنة. وهذه الآية فيها إشارة إلى أصول أبواب البر: من آمن بالله، وهذا هو الأساس، واليوم الآخر، وصدق بالبعث، والملائكة، ذلك العالم الغيبي الذي خلقه الله من نور، خلقهم لأجلنا، إنهم يكتبون أعمالنا وينزلون بالوحي على أنبيائنا، إنهم يكونون في تنعيم المؤمنين وتعذيب الكافرين، إنهم يكونون جنودا لله في المعارك يساندون ويعاونون المؤمنين، ويتنزلون بغضب الله على الكافرين، يسوقون السحاب من أجلنا والرياح من أجلنا والمطر وكذلك النبات والقطر، وكذلك الإيمان بالكتاب وكل الكتب التي أنزلها الله، والإيمان بالنبيين جميعا حتى الذين لا نعلمهم. وقال تعالى: وآت المال على حبه للمستحقين، وهو يحبه ونفسه متعلقة به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعطي المال ذوي القربى، هؤلاء قرابته من جهة أبيه وأمه، هؤلاء الأرحام. الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي الرحم ثنتان صدقة وصلة، حديث صحيح. ولما أعتقت ميمونة رضي الله عنها جارية لها قال لها عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوانك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وإعطاء اليتامى هؤلاء الصغار الفقراء الذين مات أبوهم وهم لم يبلغوا لا كاسب لهم لحفظهم من الضياع، والمساكين من أسكنه الفقر وأذله وليس عنده كفاية، ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، رواه البخاري ومسلم. ابن السبيل المسافر المنقطع الذي انتهت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده. السائلين الطالبين للإحسان الذين اضطروا لمد اليد لشدة فقرهم، وقد يكون السؤال بلسان الحال فيأتي على هيئة الرثة تستدعي إعطاءه. أما الرقاب في عتقها وتحريرها وفكها من الأسر وإقام الصلاة، كذلك البر يشمل بالإضافة لهذه الصدقات في أبوابها يشمل إقامة الصلاة بإتمام أفعالها وأقوالها في أوقاتها بخشوع وطمأنينة. وآتى الزكاة طيبة نفسه بها كاملة موفورة لمستحقيها بلا من ولا أذى، والموفون بعهد إذا عاهدوا فيتمون العهد ويوفون بالعقد لا ينكثون ولا يغدرون، والصابرين لعلو منزلتهم وشرف عملهم لأنهم يحبسون أنفسهم على طاعة الله وعن معصية الله ويصبرون على أقدار الله المؤلمة. ذكر ثلاثة مواطن عظيمة للصبر: في البأساء الفقر، والضراء المرض وفقد الأهل والمال، وحين البأس في وقت الشدة والقتال وحال الضرب والطعان. أولئك الذين صدقوا في دعواهم الإيمان، وأولئك هم المتقون الذين اجتنبوا عذاب الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. هذه الآية فيها توسيع الآفاق والمدارك في فهم أعمال البر والنواحي المختلفة للعبادات القلبية والبدنية والمالية: إيمان في القلب وصلاة بالبدن وصدقات بالمال وهكذا. ورمضان موسم أعمال تتنوع فيه العبادات من صيام وقيام وقرآن وإطعام وإنفاق وزكاة وصدقة وعمرة كثير من الناس يذهبون إليها واعتكاف، فيتجدد النشاط وتعود الحيوية للمسلم وهو ينوع هذه العبادات، ويقوم لله محتسبا الأجر والثواب ويصوم محتسبا الأجر والثواب، يقوم مع الإمام حتى ينصرف الإمام من صلاته والنشاط يزداد والنفس تجود بالصدقات. وأفضل الصدقة صدقة في رمضان، والصدقة لها ميزة في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة. كذلك إطعام الطعام نجده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان السلف يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من العبادات، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في الإطعام الفقر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إنه في رمضان يجتمع لنا إفشاء سلام وإطعام طعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، ويضاف إلى ذلك الصيام. وكان كثير من السلف يؤثرون بإفطارهم وهم صيام، منهم عبد الله بن عمر وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل. يأتيهم المسكين وليس عندهم إلا طعام إفطارهم، يطرق الباب يعطونه الإفطار ويطوون جائعين إلى اليوم التالي. وكان من السلف من يطعم إخوانه وهو صائم ويجلس يخدمهم ويروحهم، وهذا في غير رمضان. وعبادة إطعام الطعام فيها تودد وتحبب إلى الإخوان، وكذلك فيها خدمة الصالحين واحتساب الأجر في معونتهم على الطاعة. إن تفطير الصائمين عبادة أيضا في هذا الشهر، يحتسب الإنسان أجر من فطر صائما كان له مثل أجره. وكذلك فإن هذه الخيام التي تنصب لإطعام هؤلاء العمال وأصحاب الأحوال الضعيفة وفيهم من ليس من أهل الإسلام، فينبغي أن ننتهز هذه الفرصة لدعوتهم. أتى أحد هؤلاء العمال لشخص خرج من بيته الكبير وكان قد نصب أمامه خيمة في رمضان رفعت، جاءه في الثالث العيد يقول له: بابا أين خيمة الأكل التي هنا؟ لماذا أزالوها؟ فهو لا يدري أصلا أن هناك رمضان وصيام 30 يوما أو 29، وهو يريد بقاء الخيمة، فهو لا يدري لماذا وضعت ولماذا أزيلت، من السبب؟ نحن وتقصيرنا في الدعوة. فينبغي إذن أن ننتهز هذه الفرصة في دعوتهم، ولو أكلوا من الطعام فليكن هذا مدخلا لدعوتهم للدين. شهرنا شهر تلاوة وقرآن، وجبريل كان ينزل يراجع القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة في مراجعة الحفظ، ويقرأ هذا تارة وهذا تارة، هذه سنة من جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الاعتكاف وفي العشر الأواخر، وإذا كان في الحرمين كان له أجر عظيم. وكذلك فإن العمرة في رمضان عظيمة، تحري ليلة القدر وتعلق القلب بها ورجاء إصابتها والاغتسال والتطيب والتهيؤ لتلك الليلة والإكثار من الذكر والدعاء والاستغفار، في مواسم ينبغي علينا أن نحاول إصابتها، وأن نحث الناس أيضا على اغتنام هذه الفرصة. ولتكن قضية الازدياد من النوافل في قيام الليل تطويلا، وصلاة ركعتي الوضوء، وتحري ساعة الإجابة يوم الجمعة، وقراءة سورة الكهف، وصلاة الضحى، والمحافظة على السنن الراتبة، فهذه العبادات كلها مع حسن الخلق والكلمة الطيبة في رمضان من أعمال البر. والتنويع كما مر معنا في الآية مهم في هذا الشهر. مع كتاب الله نعيش في صيامنا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. كثيرا ما نفكر في التوبة في هذا الشهر، ونستعرض ذنوبا لنا ونحن نسمع دعاء القنوت في صلاة التراويح. وإذا رفعنا أيدينا في هذا الشهر فإننا نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا، نسأله الجنة والعتق من النار. لكنها فرصة أيها الإخوة والأخوات لتذكر موضوع التوبة هذا الذي جاءت به الآية الكريمة، وخصوصا أن للتوبة في رمضان طعم خاص، وأن الحرص عليها في رمضان من عموم الصائمين كبير، ولذلك فإن الفقه فيها مهم. التوبة ترك الذنب لقبحه، والندم على ما حصل من التفريط، والعزم على ترك المعاودة ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم، وتدارك ما أمكن أن يتدارك من الأعمال بالأعمال أو بالإعادة. فإذا اجتمعت هذه الأشياء حصلت التوبة. قال القرطبي رحمه الله: ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل قد تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول، يعني يظهر منه في وضعه الجديد الثاني خلاف وضعه الأول القديم الذي كان على المعصية. قال: فإن كان مرتدا رجع إلى الإسلام مظهرا شرائعه. وبعض الناس أيها الإخوة والأخوات فعلا يكون عندهم ردة ويرجعون في رمضان، يعني يسلمون في شهر الصيام، نسأل الله لنا ولهم الثبات. نعود لكلام القرطبي، قال: وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليها، إذن يتغير حاله، تغير شكله، مظهره، تغير أفعاله وأقواله، يترك أهل الفساد، إلغاء للعناوين والهواتف، قطع للعلاقات مع هؤلاء. قال القرطبي أيضا: وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. قال سفيان رحمه الله: التوبة نعمة من الله أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم، وكانت توبة بني إسرائيل القتل. والتوبة النصوح يقبلها الله عز وجل سواء كانت من الكفار أو المشركين أو المنافقين أو المرتدين أو الظالمين والعصاة المقصرين. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. ففرصة لك يا من كنت تتظاهر بشيء وتخفي أشياء أن تعود إلى الله في هذه الأيام. ما أعظم جريمة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياء الله بالنار، ومع ذلك قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. هذا شهرنا شهر التوبة والأوبة، يتحراه العبد الآبق عن مولاه ليعود إليه، أن يعود منكس الرأس خاضعا كثيرا يرجو رحمته ويخشى عذابه. كيف لا يعود وأبواب الرحمة قد فتحت؟ كيف لا يعود وأبواب النيران قد غلقت؟ كيف لا يعود والشياطين قد صفدت وسلسلت، طرق الخير سالكة وفرص العبادة متوفرة؟ الأجور مضاعفة، إنه بحق شهر الرحمة والغفران. من أول ليلة، وهكذا يقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. في كل ليلة عتقاء، ما من ليلة ينقشع ظلامها من ليالي رمضان إلا وقد سطر فيها قائمة من عتقاء الله من النار. ألا يحدون الأمل أن نكون منهم؟ أيها المشمرون للطاعات، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أيها الطالبون العتق من النيران، أين الهمة في طلب الجنة؟ أيها المذنبون والذين أسرفوا على أنفسهم، أين شروط التوبة؟ اشتري نفسك فالثمن موجود والسوق قائم، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والشقي من تمنى على الله الأماني فإذا جاءه ملك الموت ندم أشد الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. التوبة طاعة لله، اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، إنها سبب محبة الله لنا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سبب لدخول الجنة: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. سبب نزول البركة من السماء: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. زيادة القوة: ويزدكم قوة إلى قوتكم. سبب تكفير السيئات: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومن إنعام خالقنا علينا بأن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. الحمد لله الذي لم يجعل للذنوب رائحة، وإلا ما أطاق أحد أن يجلس إلى أحد ممن يرتكبون الذنوب. ويكفيك أن الله يفرح بتوبتك، يكفيك أن الله أفرح بتوبتك من الذي أضل ناقته وعليها زاده في فلاة كاد أن يموت، فإذا بها تأتي وحدها تقوم عند رأسه. نشرت جريدة أن صاحب محل للذهب تلقى اتصالا من شخص يفيد باعترافه بسرقة ذهب من محله، وأنه الآن مستعد لإرجاع المسروقات بمبلغ نقدي، لأنه كان قد تخلص من الذهب وباعه، ويسأل صاحب المحل عن رقم الحساب من أجل أن يودع فيه المبلغ. في البداية اعتقد صاحب المحل أن هذه مجرد خطة للحصول على رقم الحساب، لكنه بعد ذلك تلقى مظروفا وجد فيه المبلغ وورقة صغيرة مكتوب عليها: بمناسبة هذا الشهر الكريم لقد تبت، وهذا مبلغ الذهب المسروق، أرجو منك أن تعفو عني وأن تسامحني، وأتمنى من الله أن يغفر لي. حديث التائبين مع رمضان عجيب. ما أجمل رمضان وما أحسن أيامه، كل هذه اللذة والحلاوة لا نذوقها طيلة العام، أين نحن عنها؟ من تحرى الخير وجده، من أقبل على الله أعانه، من تقرب إليه تقرب إليه تعالى زيادة. يشعر المرء بانشراح الصدر وهو يغشى بيوت الله ويقوم لله ويفتح المصحف ليكمل ختمه، يشعر بسرور عجيب وصدر رحيب وقلب رقيق. القابلية للبكاء، الندم، الاستغفار، التوبة موجودة. ينادي الواحد، يناجي ربه، يعترف له بذنبه: لقد عصيت وأذنبت، أسررت وجاهرت، شرقت وغربت، سمعت وشاهدت، هذا القلب الذي خمر وجمر وقسي وتبلد تدب فيه الحياة مرة أخرى، يشرق فيه النور، القابلية للسماع والاتعاظ أكثر، توبة صادقة وإلحاح على الله، موسم طاعات وتنزل الرحمات، مناجاة وحلاوة ولذة، أنس بالله، إنها استغفار تلو استغفار، وتوبة في إثر توبة، وتجديد للتوبة، وإعلان للواحد الديان بالإنابة إلى الحق. إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب. إذن لا نترك هذه اللحظات العظيمة، ومن أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، والتوبة هي سبيلنا للحصول على هذه المغفرة مع أعمالنا الصالحة. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأله أن يأخذ بأيدينا لصراطه المستقيم، وأن يرزقنا اتباع دينه القويم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى لقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14673.